ولا يبصق عن يمينه. قال ابن حجر رحمه الله: ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة. وعن معاذ بن جبل قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا. فالذين قالوا إنه مخصوص بحالة الصلاة قالوا إنه قال في حديث أبي هريرة: فإن عن يمينه ملكة. فإذا قلنا إن الملك هذا غير الكاتب والحافظ، لأن هناك ملك يكتب وملائكة تحفظ، فيظهر عند ذلك اختصاصه بحال الصلاة. يعني هناك ملك غير الكاتب غير الحافظ، ملك في الصلاة يكون عن يمين المصلي، فغير الصلاة لا يكون فيها، فإذا يجوز أن يبصق خارج الصلاة عن يمينه. هذا الذين قالوا إن الملك، إن العلة وجود ملك، فهموا من الحديث وجود ملك في الصلاة عن يمين المصلي. والقاضي عياض رأيه أن النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره، فإن تعذر فله ذلك، يعني إذا ما أمكن أن يبصق في أي جهة أخرى غير اليمين. لكن هذا صعب أن تصور أن له عذرا، ولذلك قال ابن حجر: لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه، فإنه يمكن مثلا أن يأخذ طرف الثوب ويبصق فيه عن جهة اليسرى مثلا. وإذا كان عن يساره أحد، طبعا الآن المساجد من قديم كان فيها تراب وحصى، فإذا كانت بالتراب وأراد أن يبصق عن يساره تحت قدمه اليسرى ويدركها بالتراب وتنتهي. لكن الآن المساجد ليست مفروشة لا بالحصى ولا بالتراب ولا بالرمل، فإذا لو بصق ستكون في السجاد مثلا، وهذا فيه تلويث وتقذير للمسجد. فإذا ما هو الحل؟ إن أخرج منديلا فبصق به، أو يبصق في طرف الثوب إذا احتاج لذلك. قد يكون في علة يجتمع البلغم ونحو ذلك ويسد المجرى التنفس ولا يستطيع القراءة ولا بد من إخراجه. فإذا احتاج للبصاق، وهذه حالة احتياج البصاق في الصلاة واردة جدا، فماذا يفعل؟ يبصق عن يساره في ثوبه أو في منديل. أما البصاق على الأرض تحت القدم اليسرى، هذا محله إذا كان في مكان فيه رمل أو تراب ونحوه، بصق تحت قدم اليسرى ودلك حتى يذهب أثرها، كما إذا كان يصلي في أرض مكشوفة في الرمل ونحوه. وإذا كان عن شماله شخص، لو بصق عن شماله شخص صف الصلاة عن شماله شخص، فعند ذلك تحت قدمه اليسرى حتى لا يؤذي من بجانبه. وقال ابن حجر: ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب، لأنك إذا بصقت سيأتي على شيء مبسوط على البساط فيتعين البسط في الثوب. ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه، لا ثوب ولا شيء ولا وعن يسارك ناس وفيه بساط. قال في النهاية: فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي، أنك تقذر المسجد البساط أو تدفل عن يسار صاحبك أو تفعل شيئا من الأشياء التي نهي عنها. وبالنسبة للنخامة والبصاق، طبعا النخامة والنخاعة شيء ينزل من الأنف إلى الحلق وشيء يخرج من الصدر إلى الحلق، هذا الفرق بينهما. النخامة والنخاعة شيء ينزل من الأنف إلى الحلق يسيل، والأخرى شيء يصعد من الصدر إلى الحلق. فحكمها حكم البصاق، لكنها أشد من جهة أنها لعاب فيه شيء مخلوط به مما يتقذر به بزيادة. البلغم والنخامة والنخاعة أشد من مجرد البصاق، لكن حكمه وحكمه، يعني عن يمينك وشمال، قضية اليمين والشمال ونحو ذلك حكمه وحكمه.